يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دعاء إذا سقط النجم؟ لا، منهي عن النظر إليه يضر البصر، وأما الدعاء يقال لا، ما أعرف شيء. نعم.